بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن: كتاب الجهاد، اجتماع القاتل والمقتول في سبيل الله في الجنة. قال رحمه الله: قلنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يعجب من رجلين يقتل أحدهما صاحبه، فقال مرة أخرى: ليضحك من رجلين يقتل أحدهما صاحبه ثم يدخلان الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه: فنحن لا نزال في كتاب الجهاد، ربما في آخر الجهاد وفضل الجهاد. يقول رحمه الله: اجتماع القاتل والمقتول في الجنة الاثنين. انظر كيف يعجب ربك ويضحك من اجتماع اثنين قتل أحدهم الآخر ومع ذلك يدخلان الجنة الاثنين. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن منصور، محمد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن أبي الزناد، عن أبي الزناد عبد الله قال عن الأعرج عن الأعرج عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يعجب ربك في إثبات العجب لله رب العالمين، وفي رواية: يضحك ربك، إثبات الضحك لرب العالمين إثباتا إليك بجلاله وعظمته. نثبت ما أثبته الكتاب وأثبتت السنة لله رب العالمين من صفات الكمال، من صفات الكمال والجلال والجمال نثبته لله رب العالمين بدون تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. فربنا يضحك، نعم نثبت له حقيقة الضحك. يعجب، نعم نثبت له حقيقة العجب. تعالى وتقدس، ومن ينفي هذه فإنه ملحد، فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسماء، نعوذ بالله، الذين يحيفون. الإلحاد هو الحيف عن طريق السريعة، طريق المستقيم، عن الصراط المستقيم. يقول: يعجب ربك، وفي رواية: يضحك من رجلين يقتل أحدهم الآخر يدخلان الجنة. وصورة ذلك أن رجلا كافرا قتل مسلما فدخل الجنة المسلم شهيدا، لكن الكافر أسلم وقاتل في سبيل الله وقتل. الكافر أسلم وقاتل في سبيل الله فقتل شهيدا فدخل الاثنين الجنة. وهذا كما حصل لعكاشة رضي الله عنه، عكاشة بن محصن أحد السبعين الألف، اللي قال الرسول: اجعلني منهم. قال: أنت منهم السبعين الألف الذي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: ادعو الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم يا عكاشة. قتله طليحة ابن خويلد الأسدي في جبل سلمى، جبل طي، من جبال طي، جبل سلمى. فطليحة أسلم، كان مرتدا فأسلم وحسن إسلامه وقاتل مع الصحابة حتى قتل شهيدا، فيجتمعان في الجنة سواء. تفسير ذلك: قال رحمه الله: قرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وعن أسمع وعن القاسم قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد. يقول النسائي رحمه الله: تفسير ذلك، يعني أن هذا قتل هذا، تفسير ذلك. حدثنا محمد بن سلمة، محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه قال حدثنا ابن القاسم عبد الرحمن عن مالك بن أنس الإمام قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، بمعنى الحديث الأول، إلا أنه قال أن رجلا من المسلمين يستشهد في سبيل الله فيدخل الجنة، ثم الذي قتله يقتل في سبيل الله أيضا، يتوب ويتوب الله عليه ويقتل في سبيل الله فيدخل الجنة، فيدخلان الجنة الاثنين سواء. نعم. فضل الرباط. قال رحمه الله: قال الحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن شريح عن عبد الكريم بن الحارث عن أبي عبيدة بن عقبة عن شرحبيل بن السم عن سلمان الخير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رابط يوما وليلة في سبيل الله كان له كأجر صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا أجري له مثل ذلك من الأجر وأجري عليه الرزق وأمن من الفتان. يقول النسائي رحمه الله: فضل الرباط في سبيل الله. والرباط هو أن الجيوش تجلس أمام الكفار والمسلمين يرجعون لبلادهم، وإنما يخلون جيوش ترابط علشان لا يقتحم، المشركون المسلمون، فهذا المرابطون يدافعون عن بلد المسلمين وعن أموال المسلمين وعن بلاد المسلمين، فيرابطون أربعة أشهر. عمر رضي الله عنه جعل الرباط أربعة أشهر ثم يغيرهم بغيرهم. المهم من المرابطة هي الوقوف أمام المشركين لئلا يهاجم المسلمين. فالرباط رباط يوم وليلة، خير من الدنيا وما عليها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح قال حدثنا عبد الكريم بن الحارث قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا ابن السمت قال عن سلمان الخير قال إن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال من رابط يوم وليلة في سبيل الله كان له كأجر صيام أجر صيام يوم وليلة وقيامه أجر صيام شهر وقيامه أجر صيام شهر ما شاء الله أجر صيام شهر وقيام شهر اللي يرابط يوم وليلة يحفظ المسلمين في أموالهم ونسائهم وبلادهم، يبقى يصير أمام المشركين لئلا يقتحم المشركون على المسلمين، يرابط جيش يرابط ويتغيرون كل أربعة أشهر. فالرباط يوم وليلة خير من شهر من قيام شهر وصيام. ومن مات مرابطا أجري له مثل ذلك الأجر وأجري عليه. ومن مات مرابطا أجري له مثل ذلك الأجر، يعني أن الله يجري له رزقه وعمله الصالح حتى ولو مات. نعم. وأمن من الفتان وهو منكر ونكير. الفتان الذي يسألون في القبر، يسألون آدمي في القبر فيأمن من سؤال الفتانين وهما منكر ونكير، يسألونه عن ربه ودينه ونبيه فيأمن، يعني أنه يجاوب يصير من المسلمين الذين أمنوا من الفتان، أمنوا من السؤال، جاوبوا وأمنوا. قال رحمه الله فرنا عمر بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليل قال حدثني أيوب بن موسى عن مكحول عن شرعبين بن السم عن سلمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رابط في سبيل الله يوم وليلة كانت له كصيام شهر وقيامه، فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأمن الفتان وأجري عليه رزقه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا أيوب بن موسى قال حدثنا مكحول قال الشامي قال حدثنا شرحبيل بن السمد عن سلمان الفارسي يقول رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رابط يوما وليلة كان له أجر شهر قيام شهر وصيام شهر، وأجري إليه ولو مات أجري إليه عمله وهو ميت، عمله الذي كان يعمله من صلاة وصوم وغيره، أجري له عمله ورزقه من ولو كان ميت. نعم. وأمن من سؤال الفتان وهو المنكر ونكير. نعم. قال رحمه الله قرنا عمر بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن زهرة بن معبد قال حدثني أبو صالح مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد قال عن زهرة بن معبد قال حدثنا أبو صالح مولى عثمان بن عفان عن عثمان رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه. يقول عثمان ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال رباط يوم فوق ليلة خير من شهر، خير من عمل شهر قيامه خير من عمل شهر. نعم. قال رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه. قال رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه، خير من ألف يوم مو شهر، خير من ألف يوم فيما سواه. نعم. قال رحمه الله فرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا أبو محي قال حدثنا زهرة بن معبد عن أبي صالح مولى عثمان قال عثمان بن عفان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه. يقول النسائي رحمه الله مكرر ما سبق ومؤكد حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن ابن المبارك عبد الله قال حدثنا أبو معن عن معبد عن زهرة بن معبد قال حدثنا أبو صالح مولى عثمان صالح مولى عثمان بن عفان عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال يقول يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه. يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه، يعني اليوم في سبيل الله سواء مرابط أو مجاهد خير من ألف يوم فيما سواه، لا شك في هذا. فضل الجهاد في البحر. قال رحمه الله ولنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام رضي الله عنها بنت ملحان تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمت وجلست تبلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي يرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، شك إسحاق، فقلت يا رسول الله خذ الله يجعلني منهم، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. فقال الحارث فنام ثم استيقظ فضحك، فقلت له ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي أرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة كما قال في الأول، فقلت يا رسول الله خذ الله يجعلني منهم، قال أنت من الأولين. فركبت البحر في زمان معاوية فسرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. يقول النسائي رحمه الله حدثنا فضل الجهاد في البحر. فضل الجهاد في البحر يعني يركبون السفن ويقاتل المشركين، المشركين في السفن والمسلمين في السفن، وتقاتل السفينتان وهي في البحر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن سلمة محمد بن سلمة قال حدثنا والحارث بن مسكين قراءة قال حدثنا ابن القاسم عبد الرحمن قال حدثنا الإمام مالك قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أم حرام بنت ملحان وأم سليم بنت ملحان خالات للرسول من الرضاعة، لأن عبد المطلب ولد بالمدينة ورضعته نساء بني النجار، فصارت خالاته الاثنين خالات له لأنهن من بني النجار. يقول النساء يقول أنس رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا زار قبى مر بأم حرام بنت ملحان لأنها في طريقه، فإذا تطعمه وتفليه وتأتي بجلد من جلود الأرانب الصخيفة تجعله تحت رقبته، إذا عرق تأخذه وتضمه وتعطي النساء وتزفها فين أحسن من عطور الدنيا بكاملها، عرقه عليه الصلاة والسلام أحسن من عطور الدنيا بكاملها، تهدي للزفاف لمن أرادت أن تزف على زوجها، تهدي قطرة صغيرة من عرق الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن من أطيب الدنيا بكاملها. يقول أنس رضي الله عنه فأتى يوما ومر على أم حرام بنت ملحان فجلس عندها وأطعمته ثم نام عليه الصلاة والسلام وهي تفلي رأسه، ثم استيقظ وهو يضحك، فقالت يا رسول الله ما أضحكك؟ قال أناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر، يعني ظهر البحر، يركبون ظهر هذا البحر على السفن ملوك على الأسرة أو أحسن من الملوك على الأسرة يوم القيامة. قالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، فدعا لها. ثم نام عليه الصلاة والسلام مرة أخرى ثم استيقظ وهو يضحك، فقالت ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أناس من أمتي على ظهر هذا البحر يركبون ظهر ملوك على الأسرة أو أحسن من الملوك على الأسرة، قالت ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين، أنت يا أم حرام من الأولين. فكانت تحت عبادة بن الصامت وذهبت تجاهد في سبيل الله وركبت السفينة مع زوجها عبادة في أيام معاوية، ولما خرجت من السفينة قدمت لها بغلة فوقعت من البغلة ودقت رقبتها وماتت هنالك رضي الله تعالى عنه وأرضاها، ملوك على الأسرة أو أعظم من الملوك على الأسرة يركبون ظهر هذا البحر يقاتلون في أيام معاوية. كثرة السفن، السفن المسلمة كثرت كثرة حتى وصلوا للهند، وصلوا للسند، وصلوا إلى مكان في السفن، ومحمد بن القاسم هو اللي فتح الهند والسند رضي الله عنه وأرضاه، محمد بن القاسم الثقفي هو اللي فتح الهند وفتح السند رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله برنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد أي يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أم حرام بنت بلحان رضي الله عنها قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عندنا فاستيقظ وهو يضحك فقلت يا رسول الله بأبي وأمي ما أضحكك؟ قال رأيت قوما من أمتي يركبون هذا البحر كالملوك على الأسرة قلت دع الله أن يجعلني منهم. قال فإنك منهم. ثم نام ثم استيقظ ويضحك فسألته فقال يعني مثل مقالته. فقلت الله يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. فتزوج عبادة بن الصامت فركب البحر وركبت معه. فلما خرجت قدمت لها بغلة فركبتها فصرعتها فاندقت عنقها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن يحيى بن حبان قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقيل يعني وقت القائلة ينام وقت القائلة عند أم حرام بنت بلحان ذهب يزور قبى يمر عليها في الطريق لأنها في الطريق فمر عليها يوما ونام عندها رضي الله عنها وأرضاها أم حرام بنت ملحان وأم سليم بنت ملحان أخوات وخالات للرسول من الرضاعة فنام عندها وصارت تفلي رأسه وطعمته وبلت رأسه فنام عليه الصلاة والسلام ثم استيقظ وهو يضحك فقالت يا رسول الله ما أضحكك؟ قال أناس من أمتي على ظهر هذا البحر يركبون السفن على ظهر هذا يقاتلون المشركين ملوك على الأسرة أو أعظم من الملوك على الأسرة فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال أنت منهم. فقال أنت منهم. هذه علامة من علامات النبوة أنها من الأولين. لما نام مرة ثانية واستيقظ وهو يضحك قالت يا رسول الله ما أضحكك؟ قال أناس من أمتي يركبون سبج هذا البحر يعني ظهر هذا البحر أناسا على السرر أعظم من سرر ملوك على الأسرة أو أعظم من الملوك ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. ذهبت مع عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في وقت معاوية بن أبي سفيان حيث كثر السفن وغزى البحر وصار يرعب المشركين فقاتلت في سبيل الله مع زوجها عبادة ثم لما خرجت قدمت لها بغلة فرقت بالبغلة على الساحل ثم وقعت من البغلة واندقت عنقها وماتت هنالك شهيدة في سبيل الله رضي الله عنها وارضاها. هذه علامة من علامات النبوة أنها من الأولين وأنها من أهل الجنة. غزو الهند. قال رحمه الله قرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عبد عن زيد بن أبي أنيسة عن سيار حاون قال وأخبرنا هشيم عن سيار عن جبر بن عبيدة وقال عبيد الله عن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي فإن أقتل كنت من أفضل الشهداء وإن أرجع فأنا أبو هريرة المحرر. يقول النسائي رحمه الله غزو الهند متى يغزون الناس الهند غزو الهند وفضل غزو إلى الهند. يقول رحمه الله حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عدي قال عبيد الله بن عمرو ابن عمرو قال حدثنا زيد بن أبي أنيس قال عن سيار قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا هشيم بن بشير قال عن سيار قال حدثنا جبر بن عبيدة أو عبيدة قال وقال عبيدة جبير بن عبيدة في رواية كلهم بالتصغير. قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام وعدنا غزو الهند يعني حث الناس على غزو الهند واحتلالها على الإسلام. ما احتلها إلا في وقت معاوية في وقت عبد الملك بن مروان. فتحت الهند على محمد بن القاسم في وقت عبد الملك بن مروان. الشاهد أن أبو هريرة يخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث على غزو الهند وأن تنفق فيها ما فيها مالك ونفسك الإنسان. يقول أبو هريرة فودي أن أغزو الهند كما أخبر الرسول فإن أقتل هناك فأذهب بمالي ونفسي وإلا رجعت وأنا أبو هريرة المحرر يعني إلا أبو هريرة المعروف. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أنبأنا هشيم قال حدثنا سيار أبو الحكم عن جبر بن عبيدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي وإن قتلت كنت أفضل الشهداء وإن رجعت فأنا أبو هريرة المحرر. يقول النسائي مكررا ما سبق حدثنا محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ويجوز أن يكون البخاري ويجوز أن يكون المروزي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا سيار أبو قال حدثنا سيار أبو الحكم قال عن جبر بن عبيدة عن جبر أو جبير بن عبيدة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وعد الصحابة بغزو الهند وحثهم على غزو الهند وأن الهند سيغزى تغزوه المسلمون وتغزيه الجيش المسلم ويحتل تحتله المسلمون والرايات المسلمة. يقول أبو هريرة وددت أن أغزو أنا كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأقتل وأذهب بمالي ونفسي وأقتل هناك شهيدا بسبيل الله وإن رجعت فأنا أبو هريرة المحرر الذي لا زدت ولا نقص. الشاهد أن الرسول حث على غزو الهند وأنكم ستغزون الهند. أخبر الرسول أن أمته ستغزو الهند وتفتح الهند كما أخبر أنها تحتل فارس وقيصر فارس وقيصر أخبر أنها تحتل الهند وأنها تغزو الهند. ما حصل هذا إلا عوض عبد الملك بن مروان محمد بن القاسم الثقفي هو اللي فتح السند والهند وأفغانستان وجميع الخليج هذا جميع اللي على جال البحر هو اللي فتحه رحمه الله. قال رحمه الله قرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا بقية قال حدثني أبو بكر الزبيدي عن أخيه محمد بن الوليد اللقمان بن عامر عن عبد الأعلى بن علدي البهراني عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إسابتان من أمتي أحرزهم الله من النار إسابة تغزو الهند وإسابة تكون مع عيسى بن مريم عليهما السلام. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا أسد بن موسى أسد بن موسى قال حدثنا بقية بن الوليد بقية بن الوليد قال قال حدثني أبو بكر بن الزبير قال حدثنا أبو بكر بن الزبير نعم أبو بكر الزبيدي قال عن أخيه محمد بن عن أخيه محمد قال حدثنا لقمان بن عامر لقمان بن عامر قال عن عبد الأعلى بن عجلان عن عبد الأعلى بن عجلان قال عن ثوبان مولى الرسول عن ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إسابتان من أمتي أحرزهم الله من النار. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام طائفتان من أمتي إصابتان يعني طائفتان من أمتي حصمه الله من النار أمة تغزو الهند وتفتحه وأمة تقوم مع عيسى بن مريم حينما ينزل ينزل عيسى بن مريم وتقوم معه طائفة حتى يموت يجلس في الأرض 40 سنة ويتزوج ويقاتل اليهود يقتل كل يهودي ويقتل كل ما مشرك ويمحو الصليب ويقتل كل مشرك من نصارى ومن يهود ومعه عصابة يعصمها الله من الزلل وعصابة تغزو الهند يعصمها الله من الزلل. نعم. غزوة الترك والحبشة. قال رحمه الله ورنا عيسى بن يونس قال حدثنا ضمرة عن أبي زرعة الشيباني عن أبي سكينة رجل من المحررين الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعبر الخندق عرضت لهم صخرة حالت بينهم وبين الحبس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول ووضع رداءه ناحية الخندق وقال تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم فندر ثلث الحجر وسلمان الفارسي قائم ينظر فبرق مع ضربة رسول الله صلى الله عليه وسلم برقة ثم ضرب الثانية وقال تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم فندر الثلث الآخر فبرقت برقة فراها سلمان ثم ضرب الثالثة فقال تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتي وهو السميع العليم فندر الثلث الباقي وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رداءه وجلس قال سلمان يا رسول الله رأيتك حين ضربت ما تضرب ضربة إلا كانت معها برقة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان رأيت ذلك فقال إي والذي بعثك بالحق يا رسول الله قال فإني حين ضربت الضربة الأولى رفعت لي مدائن كسرى وما حولها مدائن كسرى وما حولها ومدائن كثيرة حتى رأيتها بعيني. قال له من حضره من أصحابه: يا رسول الله ادعو الله يفتح علينا ويغنمنا ديارهم ويخرب بأيدينا بلادهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم ضربت الضربة الثانية فرفعت لي مدائن قيصر وما حولها حتى رأيتها بعيني. قالوا: يا رسول الله ادعو الله يفتح علينا ويغنمنا ديارهم ويخرب بأيدينا بلادهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم ضربت الثالثة ورفعت لي مدائن الحبشة وما حولها من القرى حتى رأيتها بعيني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا غزوة الترك والحبشة. غزوة الترك والحبشة يعني أنهم يتركون الحبشة لأن منهم ذي السويقتين يهدم الكعبة فتركهم أولى. وكذلك الترك يتركون ترك الترك ما تركوكم واتركوا الحبشة ما تركوكم. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ضمرة قال حدثنا أبو زرعة الشيباني قال حدثنا أبو سكينة قال رجل من المحررين يعني معتق في سبيل الله قال حدثنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الخندق عرضت له صخرة. قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر بحفر الخندق وذلك بإشارة سلمان الفارسي رضي الله عنه لما سمعوا أن المشركين جمعوا جموع كثيرة ومرتزقة من المشركين وغيرهم وأنهم يريدون يغزو المدينة بإمرة أبي سفيان، فقال الرسول: أشيروا علي. قال سلمان: يا رسول الله إننا سمعنا بجيش يأتينا ولا نقدر نطلع له ونقابله، نحب خندق علينا، نحفر خندق ونخليهم وراء الخندق، ما حد يقدر يجينا، حنا هنا وهم من وراء. فأمر عليه الصلاة والسلام برأي سلمان الفارسي وأن يحفر هلال على المدينة، هلال من الوراء الجبال ومن القدام الخندق. فحفروا الخندق وأخذوا مدة ثم تصل الجيوش المشركة وحتى انتهى الخندق 5 أمتار أو 6 أسفل و5 أمتار أو 6 عرضه وهكذا. فلما انتهى يقول إنهم الناس يحفرون اعتررت صخرة للرسول عليه الصلاة والسلام في وسطه، فأخذ المعول وعجز الصحابة أن يكسروا هذه الصخرة، كل من ضربها ما تأثر. فأخذ عليه الصلاة والسلام سلخ رداءه وعليه رداء آخر، عليه قميص من تحت الرداء، فقال لأنه لا يتعرى عليه الصلاة والسلام ولا يمكن أن تبدأ كتافه، فأخذ الرداء ووضعه جانبا ثم أخذ المعول وضرب الصخرة الأول، فلما ضربها زالت فلوثها. يقول سلمان إنه رأى برقة، هل البرقة ما رأى إلا سلمان؟ يجوز إنه ما رأى البرقة هذه إلا سلمان أو رأها غيره. ثم ضرب الضربة الثانية وقرأ: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته والسميع العليم. كل ضربة يقرأ هذه الآية التي في سورة الأنعام. ولما قلت ضربها الأولى فزال ثلث الصخرة، الثانية زال ثلث الصخرة، الثالثة زالت الصخرة بكاملها. فقال سلمان: يا رسول الله ما هي البرقات التي أرى؟ كل ما ضربت ضربة رأيت برقة تضرب من المعول. قال: هل رأيت ذلك يا سلمان؟ قال: نعم والذي نفسي والذي بعثك بالحق نبيا إني رأيت برقة. قال: أما البرقة الأولى فإنها رفعت لي مدائن كسرى وما حولها من هناك كلها. فقال الصحابة: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلها غنيمة لنا وأن نحتلها وأن نأخذها. فدعا لهم وصارت غنيمة لا شك، لأنه ثبت في الصحيحين أنها تنفق كنوزهما في سبيل الله، أن كسرى وقيصر ستنفق كنوزهما في سبيل الله، لكن هذا تأكيد. فقال: ثم نظر الضربة الثانية رفعت لي أموال كسرى وقيصر وبلادها كلها وما حولها. فقالوا: يا رسول الله أن يجعلها غنيمة لنا وأن نغنمها وأن نستولي عليها. فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم الثالثة قال: إنها رفعت لي بلاد الحبشة، ولا تكلم عن الحبشة بشيء، لأن الحبشة أمر أن يتركون ما داموا تاركين المسلمين، اتركوهم، اتركوا الترك ما تركوكم واتركوا الحبشة ما تركوكم، لأن منهم شخص آخر الزمان يهدم الكعبة، يأتي ويهدم الكعبة ويلقي حجارتها في البحر. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنها ستفتح كنوز كسرى وقيصر وتنفق في سبيل الله في حديث الصحيحين، وهذا يؤيد هذا الحديث. وتم الخندق هلال على المدينة، لا يمكن لما أتى المشركون وراءوا الخندق دهشوا دهش خندق 6 أمتار عرض و6 أمتار عمق، من يقدر يتعدى؟ المسلمون مع الرسول عليه الصلاة والسلام داخل الخندق، والمشركون جلسوا خارج الخندق. انظر، فلما أتى عمرو بن ود العامري يعد بألف فارس ويعد نفسه وفرسه من أصائل الخيل، أمر الفرس أن تكسس، فجاء مسرعا من بعيد وقفزت الفرس الخندق. لما قفزت الفرس الخندق قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا علي قم فاقتله. فقام علي وضرب عنقه، قام واحد منهم أيضا يعد بألف فارس وجرى من بعيد ثم قفز الخندق، قال: قم يا زبير فاضرب عنقه. قام الزبير وضرب عنقه، خلاص من قفز قتل، ما أنا لجوم بهذا لا تقتلون. فتوقف الناس كافية، وأرسل وأنزل الله تعالى آيات والجنود أن الله كفاكم الجنود، وأرسل جنودا وريحا جعلتهم يهتزون حتى ذهب الخندق ودفن، ذهب أهل الجيوش التي أتت المرتزقة، ذهبوا محاربين، لأن العجاج تأخذ الخيمة وتلقيها بعيد، وتأخذ القدر وتلقيه بعيد، وتأخذ الجمل والرجال تلقيه بعيد. أتت رياح نعوذ بالله، وأتت جنود يقول لم تروها، أرسل الله جنود لم تروها، فهزم الله المشركين وهزم الأحزاب وحده تعالى وتقدم. الشاهد أن الله حتى فتح للصحابة رضي الله تعالى على وقت عمر، فتح كسرى وقيصر، حتى أن كسرى ما وجد ملجأ. أنظر حكمة الله تعالى وتقدس، لأنه مزق كتاب الرسول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيام عمر، وكذلك كسرى، لكن قيصر لم يمزق كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام، بل حطه فوق رأسه وقبله، ولهذا ما مزق. انتهى إلى أنطاكية وذهب إلى تركيا ولم يمزق أهله ولا أولاده، بقي هو بنفسه وأولاده في تركيا، لكن الشام كله سوريا كلها احتلها الصحابة رضي الله عنهم بكاملها، ما أبقوا ولا وصلة من الشام اللي احتلوا. قال رحمه الله: قرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوم وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا سهيل بن أبي صالح قال حدثنا عن أبيها بصالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك، يعني وجوههم كالمجال المطرقة، ما لهم خشوم، الخشم ناشب، الخشم لاصق بالوجه، ما له خشوم، كأنه صحن وجهه، كأنه صحن، لأن الخشم ما هو طالع، الخشم لاصق بالوجه، فوجهه يصير كأنه صحن وبيض بيض، فتشوفه يبرق الوجه يبرق، لكن ما له خشم إلا حفرتين هنا صغيرتين يطلع معها النسم، ولا ما لهم خشوم. يقول كالمجال المطرقة، يعني مثل الصحن المطروق بالمطرقة، متواسي وجهه متواسي، فلا تتركوهم، لا يقتقم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة، يعني مثل الصحن المطرقة اللي طارقتها المطرقة، كله واحد يضرب الوجه يضرب، وليس في خشم، الخشم حفرتين من هنا يطلع معها النسم. نعم. يلبسون الشعر ويمشون في الشعر، الجزم كلها شعر وثيابهم كلها شعر صوف. نعم. الاستنصار بالضعيف. قال رحمه الله: قرنا محمد بن إدريس قال حدثنا عمر بن حفص بن قياس عن أبيه عن بسر عن طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. يقول النسائي رحمه الله: نصر الأمة الطاغية الجبارة بالضعيف، الضعيف المسكين المؤمن الخالص قد لا تعرفه الدولة ولا يعرفها، تنصر بدعوته، تنصر هذه الدولة الجبارة بدعوة هذا الشخص. فالشاهد أن الضعيف تنصر الدولة به، لا بالقوات المسلحة ولا بالعقول العبقرية، وإنما تنصر بالضعفاء. الضعيف المسكين تجد في دولتنا هنا ناس فقراء مساكين يأخذ من ثمرات نخلة ويأكل ويدعو للدولة بالتمكين والعز والاستقرار والرخاء، ويستجيب ربك تعالى وتقدس له. فلولا هؤلاء الفقراء المساكين ما ثبت شيء ولا استقر شيء، لأن الله تعالى وتقدس جعل دعوة المسلم الصالح هي المستجابة، يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن إدريس. محمد بن إدريس قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث. عمر بن حفص بن غياث بن عبد الغياث حفص بن غياث قال حدثنا عن أبي حفص بن غياث قال حدثنا مسعر بن كدام قال عن طلحة بن مصرف بن الشخير قال عن مصعب بن سعد قال عن أبي سعد بن أبي وقاص أنه رأى أنه فضل على فقراء الصحابة الفقير المسكين المؤمن. الرسول أخبر أنهم تنصرون بضعفائكم لان أنت صحابي لا شك في هذا, لكن أمر مكانتك من الإسلام. فكثير من الصحابة رضي الله عنهم فقراء مساكين تنصر الدولة بهم وتنصر الإسلام بهم ويستقر ويتمكن الدولة من هادعاء المسلمين الصادقين الصالحين المختفي الذي لا يعرفه الدولة ولا يعرف أموالهم ولا يعرفونهم, لكن يدعو لهم بالاستقرار والتمكين والعز والنصر فتستقر الدولة وتتمكن وتعتز بدعوة الصالحين المختفين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوته وصلاته وإخلاصه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها ضعفائها الفقراء المساكين بدعوتهم وصلاتهم ودعوتهم للمسلمين, والناس لا يدرون, هم يدعون الله بالليل والناس لا يدرون, يستجيب الله دعوة هذه الضعفاء والمساكين. وكانت الجيوش الإسلامية إذا رأوا أنهم مغلوبين أين الصحابة أين فلان فإذا حضروا يلا ادعوا ربكم يدعون ربهم وتنصر الجيوش الإسلامية بدعوة هذا الشخص الذي حضر وهو من أصغر الصحابة لكنه من الصالحين الصادقين. فالشاهد أن الأمة تنصر بضعيفها بالضعف والمساكين, لا بالجبروت ولا بالطغيان ولا بالقوات المسلحة ولا بالعقول العبقرية, تنصر بالضعيف المسكين الذي لا تعرفه الدولة ولا يعرفها, يأكل حلال وينام حلال, يأكل من فريكه حبه بذرة ويأكل من ثمراته ويدعو للدولة بالعز والتمكين والاستقرار فيستجيب الله تعالى وتقدسه. يمكن ما غلقوا الأخوان الله بكر فيه أيوة. اللهم اهدنا فيمن هديت, عافنا فيمن عافيت, تولنا فيمن توليت, اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.